لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا وآتينا

لهم من دون الله يا أيها الذين

فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن اعدلوا وأقربوا للتقوى

40 سنة